هل يجوز شرب الماء أثناء الأذان والكأس في يدي؟ إذا كان في أول الأذان، في بداية الأذان والكأس في يدك لا بأس، لأن المعروف عن المؤذنين غالبا أنهم يؤذنون، يعني يجعلون احتياط لطلوع الفجر، يعني يجعلون احتياط للإمساك. فإذا بدأ المؤذن لا يعني لا بأس أن تشرب الإناء إذا كان في يدك تشرب من الماء. واعلموا يا إخوة أن المعول عليه في ذلك كله هو طلوع الفجر وغروب الشمس للفطر، لأن الله جل وعلا يقول ماذا يقول؟ يقول وكلوا واشربوا، بعدين بعد من يكمل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمعول عليه طلوع الفجر، لكن إذا ما ترى الفجر وكان الإناء في يدك في أو في مطلع الأذان بداية الأذان فلا مانع فيما يظهر أنك تشرب، لأن المؤذنين عادة يجعلون احتياطا للإمساك. نعم، قبيل الفجر. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من فين؟ من المغرب؟ من الجزائر. ما في أحد من الأخوة الجزائر هنا يفهمني ما قال الأخ؟ ما فهمت على الأخ ماذا يقول. ها، ما بينه وبين أخيه من هو إيش؟ على العموم يا إخوة اسمعوا، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم. وقال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنت أخي الحاج لا تقطع الرحم، وإذا حصلت القطيعة من أخيك ومن زوجة أخيك فأنت إن شاء الله لا تحمل نفس ذنب غيرها ولا تزر وازرة وزر أخرى. المهم أنا وأنت لا يحصل منا قطيعة رحم، نجتهد بقدر الإمكان على أن قطيعة الرحم نبتعد عنها بقدر الإمكان. فكلنا جميعا يا إخوان جميعا نحذر قطيعة الرحم، فقطيعة الرحم مصيبة من المصائب. الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، فانتبهوا لقطيعة الرحم. أما يا أخي الكريم أنت الآن يعني اعمل الصلح مع أخيك ويعني وابعث له من أصدقائه ومن أصحابه من يصلح بينكم إن شاء الله وتحصل الأمور إن شاء الله. نعم، دخل وسطاء، إذن المسؤولية عليه لا حول لكم. نعم، سمعتم الأخ الحاج ماذا يقول؟ يقول فيه بعض الإخوة الزائرين يتجه إلى القبر الشريف ويرفع يديها كذا ويده، هل هذا يجوز؟ يستدلك بالآية وقال بينما تولوا فدم وجهه. لا لا، هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. لا، الزيارة الله جل وعلا يا إخوة انتبهوا، الزيارة والذهاب إلى الماء إلى القبر الشريف ما كان يفعلها من السلف إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر فقط، ما كان أحد يفعلها، لأن كل داخل يدخل المسجد ماذا يقول إذا دخل المسجد؟ يقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا هو السلام وهذا وهي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرض أنك ذهبت إلى القبر الشريف لا تعمل هكذا، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم على اليمين السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم على عمر رضي الله عنه، ثم تنصرف. ما تدعو عند القبر الشريف والصاحبين، لا تدعو عند هؤلاء، وإنما يعني تأتي وتسلم وتذهب. ولو اكتفيت بالصلاة والسلام من المسجد من الباب المسجد فهذا الذي كان يعمله السلف. نعم، أهملت الصلاة والصيام وأنا صغير وأنا الآن بلغت 40 فماذا أفعل؟ تفعل الآن، يعني الإسلام يبدأ من وقت التوبة، الوقت الذي يعني استقمت فيه وتبت إلى الله فيه توبة نصوحا يبدأ معك الإسلام من تاريخ التوبة، ويعفو الله عما سلف، يعفو الله عما سلف. نعم. أريد أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن والدي، فهل أحلق شعري مرة أم مرتين؟ لا، مرتين. كل عمرة عليها حلقة وتقصير، كل عمرة لها حلقة وتقصير. نعم. كنا في الطائرة وقد أفطر من في الأرض، هل نفطر مع الأرض والشمس نراها من فوق من الطائرة؟ لا، ما دمتم ترون الشمس لا تفطروا حتى تغرب الشمس، لأن الله جل وعلا جعل الغاية التي ينتهي إليها الصيام غروب الشمس كما في الآية التي سمعتم. نعم. وصلت من السفر وأقمت بالمدينة وأنا ذاهب إلى العمرة، ليس أعلم متى أذهب في نفس اليوم، هل أفطر أم أكمل صيامي؟ إن حصلت لك مشقة أفطر، إن حصلت لك مشقة ولو كانت مشقة ليست بالكبيرة أفطر، لأنك مسافر والمسافر يجوز له الفطر. نعم. هل صيام التطوع يغني عن القضاء في رمضان؟ لا، ما يغني عن القضاء في رمضان. صيام التطوع غير، والقضاء واجب، القضاء واجب ما يغني عنه التطوع. نعم. ما قولكم في من استمنى في نهار رمضان ثم سافر؟ من استمنى في نهار رمضان عمل معصية عليه التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا توبة النصوح ويقضي هذا اليوم، يتوب إلى الله توبة النصوح ويقضي هذا اليوم. واعلموا يا إخوة أن الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية هذا محرم، حرام، حرمتها الشريعة، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، لا يباح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بالسرية المملوكة. أما كون الإنسان يستمني فهذا أمر محرم. ثم أيضا الأطباء يقولون هذا مضر بالصحة ومضر بالنسل في المستقبل، فلا يستعمل هذا الأمر. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.